يقول: ما حكم الآتي في نهار رمضان قطرة العين؟ حكم قطرة العين وهكذا قطرة الأنف أنه يفصل فيها، فإن كان قطرة العين أو الأنف أو الأذن يجد الصائم طعمها، والناس يختلفون في هذا، فالأفضل والأكمل أن يؤجل استعمالها إلى الليل. وإن كان لا يجد طعمها فلا حرج عليه في ذلك، وإن كان يجد طعمها ولكنه يحتاجها ولا يستطيع تأخيرها فيقال له: لا بأس استعملها، ولكن أبصق هذا الطعم الذي تجده، لا تبتلعه. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، وهذا من باب أولى إذا وجد طعمه، فالنهي للكراهة.